أخي العريس، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ها قد اجتمع الشمل وفرح الأحباب والأهل، فهنيئا لك هذه السعادة الزوجية، والتي لا تعدلها أو تفوقها سعادة إلا بزفافك من عرائس الجنات. فهل أتاك ما أعده الله لعباده المتقين من الحور العين؟ وهل أتاك من خبر وصف حسنهن وجمالهن وكمال خلقهن وأخلاقهن؟ إذا أردت أن تعرف إذن فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور الحسان حور الحسان حور الحسان قد كملن خلائقا ومحاسنا ومحاسنا من أجمل النسوان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل شارب النشوان ويقول لما شاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان ومحاسنا من أجمال النسوان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان ويقول لما أن يشاهد حسناها سبحان معطي الحسن والإحسان سبحان معطي الحسن والإحسان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان ومحاسنا من أجمال النسوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثماني والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد الثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوالي بالأغصان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ريانات الأعطاف من ماء الشباب ريانات الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان اسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كاملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان فاسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كاملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان ومحاسنا من أجمل النسوان لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان فيقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان سبحان متقن صنعة الإنسان أسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كاملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان فاسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كاملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان ومحاسنا من أجمل النسوان أقدامها من فضة قد ركبا من فوقها ساقاني ملتفان والساق مثل العجيم الموم يرى مخ العظام وراءه بعيان أقدامها من فضة قد ركبا من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العجيم الموم يرى مخ العظام وراءه بعيان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان والقد منها كالقضيب اللبني في والقد منها كالقضيب اللبني في حسن القوام حسن القوام حسن القوام كأوساط القبان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حيسان قد كامن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حيسان قد كامن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان ومحاسنا من أجمال النسوان وكلامها يسبي العقول بنغمات زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أوان وهي التي عند اللقاء تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعول وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حيسان قد كامل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حيسان قد كامل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان ومحاسنا من أجمال النسوان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان عبثت به الأشواق طول زمان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان محاسن أجمل إقبال سواني ومحاسن محاسن وخلائق تم التسجيل والمكساج في استديو 24 لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية.